وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. روى الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه في المسند، هذا المسند كتاب ضخم كبير في الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي رواية بزيادة لفظ بعقاب منه للتأكيد، لتأكيد المعنى. وهذا الحديث الشريف فيه يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر خطير، وهو السكوت عن تفشي المنكرات، السكوت وعدم التحذير من إنكار المنكر. يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المرض، من هذا الخطر، من هذا الفساد، إذا انتشر، إذا عم بين الناس، فلينتظروا هذه النكبات وهذه العقوبة العامة التي تهددهم الرسول بها. وهذا عن الدنيا، يعني هذا العقاب في الدنيا يصيبهم، هذا في الدنيا يحصل، لأنه عليه السلام ماذا قال؟ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذن هذا عن النكبات العامة وما يحصل في الدنيا من بلاء يصيب الجميع، انتبهوا، يصيب الجميع، ويدخل تحت هذا العقاب وتحت هذه النكبات العامة الأمراض الجديدة التي تنتشر والتي تتوسع والتي لم تكن موجودة في الماضي، والتي لا يعرفها الناس في الماضي. ثم إن هذه الأمراض تنتشر وأحيانا تنتقل من بلد إلى بلد، من قوم إلى قوم، من أمة إلى أمة. ثم هذه الأمراض الجديدة والمنتشرة والتي في مدة قصيرة يموت بسببها عشرات الآلاف، وربما كان الرقم أكبر من عشرات الآلاف، لأن الإحصائيات ليست دقيقة ولا تصل كما هي. أحياناً في بعض البلاد يمكن الإحصائيات لا تصل إلى القرى وإلى الأماكن البعيدة، يمكن يحصون الوفيات في المستشفيات الحكومية والخاصة التي في المدينة، لكن في المحافظات، في الأطراف، في الأماكن النائية والمقطوعة والبعيدة كالقرى، كالجبال، كالوديان التي فيها ناس لكن الإعلام لا يصل إليها، والإحصائيات الحكومية في وزارة الصحة لا تصل إليها. ثم على حسب الأخبار التي انتشرت في بداية زمن كورونا إلى الآن، والآن يقولون تجدد بشكل كبير في الصين وفي بعض البلاد الأخرى، لكن بعض الحكومات أخذت قراراً أن تتوقف عن الإعلان اليومي عن عدد الذين يموتون. فإذن ربما في بعض الأمراض المنتشرة قد يصل إلى 5 مليون إنسان أو أكثر أو أكثر، والآن يقولون قابل للزيادة بشكل متسارع. من هذه الناحية، طيب إذا كنا عم نحكي عن كورونا، طيب اللي عم بيموتوا بالسرطان كم؟ كتار، بس ما عاملين إحصائيات يومية للدول. في بعض البلاد السرطان كما قال بعض الأطباء، قال صار مثل الجريب بالعامية، عرفتوا كيف؟ السرطان صار منتشرا في الناس كيف الجريب يدخل عادة في بعض المواسم إلى معظم البيوت، يصيب معظم الأشخاص. كثير من الناس عندهم سرطان لكن الإحصائيات ما طالتهم، ما وصلت إليهم. ثم هذا يصل إلى الكبار والصغار، تشوفوا بعض الأشخاص في مدة كان لا يشكو من شيء، في خلال 3 أشهر ظهر فيه المرض، ظهر وتفشى بسرعة ومات الرجل أو ماتت المرأة، وربما أحيانا في 3 أسابيع، وهذا عم بيحصل. طيب إذا بدنا ناخد نفتش عن الإحصائيات اللي عم بيموتوا بالسرطان ضيف على جماعة كورونا، طيب اللي عم بيموتوا بالسكتة والجلطة، واللي عم بيموتوا بالمخدرات، واللي عم بيموتوا بحوادث السير، طيب هذه كلها عناوين، لاحظوا ما عم نفصل. أضف وزد على كل هؤلاء ما يحصل في الزلازل، في الزلازل وحدها، أليس في بعض المرات في بلاد عربية وإسلامية في زلزال ضخم كبير دمر 12,000 مسجد؟ ليش عم نقول مساجد؟ لأنها مشهورة في البلد ومعروفة. طيب إذا كان المساجد هكذا، كيف البيوت؟ قديه بدها تكون عدد البيوت التي دمرها الزلزال؟ كم تكون عدد الأبنية والقرى والمناطق التي ابتلعها الزلزال؟ طيب معناته قديه البشر، قديه الناس؟ في بعض البلاد في زلزال واحد راح 1,000,000 شخص، 1,000,000 في زلزال واحد، وهذا في عصرنا. يعني يمكن بعض الكبار يذكرون مرة في أرمينيا ماذا حصل، يمكن بعض الكبار يذكرون، وفي غيرها من البلاد 10,000 في الزلزال، 100,000. طيب هذا الزلزال. طيب في الحروب، الحروب وحدها، هون بلبنان قبل ما يعملوا دستور الطائف وتروح القوى على الطائف ويجتمعوا ويقعدوا ويتخانقوا ويسبوا بعض ويبهدلوا بعض ويطلعوا الدستور بالأخير، تعرفوا قد كان عدد قتلى في لبنان وحدها؟ أكثر من 100,000 قتيل، هذا في لبنان. طيب هلأ إذا بدنا نشوف سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، بورما، بس بهيدي الثلاث سنوات، فقط في هذه الثلاث سنوات كم ذهب فيها؟ مئات الآلاف. أضف إلى ذلك ملايين، ملايين المشردين، ملايين المهجرين، أضف إلى ذلك ملايين الجرحى والمشردين. طيب بنعد بعد، إذا بدنا نعد بعد عن النكبات العامة، النكبات لاحظوا هذيك تقريبا صرنا ذاكرين 8 عناوين أو 7 عناوين، النكبات العامة، انظر إلى الطوفان عندما يضرب بعض البلاد، الطوفان كم يبلع، كم يأكل، كم يأخذ من الناس، لاحظوا بعدنا عم نحكي بالنكبات العامة. طيب تعرفوا شو ورد في الحديث يا إخواني ويا أخواتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي، تأكيد، يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. وهذا من جملة ما يدخل في بعض النواحي، بعضها في النكبات العامة وبعضها انتقاما من أشخاص بأعيانهم، هذه فيها تفصيل، فيها توسع في المعنى والشرح. قال يكون في أمتي خسف. ما هو الخسف؟ أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها، نسأل الله السلامة، نسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة. قال يكون في أمتي خسف ومسخ. ما هو المسخ؟ أن تتحول الصورة البشرية لبعض الناس من الرجال والنساء إلى صورة قرد أو خنزير أو حمار، وهذا شيء أثبته القرآن، وهذا شيء أثبته القرآن وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثبتته التواريخ في الأمم الماضية، بل وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم حصل. لكن هذا الحديث معناه سيحصل بشكل أكبر وسيحصل بهيئة أكثر وينتشر فيكون بشكل زائد بين الناس. الله ينجينا، الله ينجينا في الدنيا والآخرة. مما يؤكد أن هذا الأمر حق وصدق آية تكفينا من سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. رأيتم؟ إذن هذا شيء أثبته القرآن، هذا أمر أثبته القرآن العظيم، فلا مجال فيه للشك، لا مجال فيه للتردد، حاشا. ما أثبته القرآن نصدق به كأننا نراه بأعيننا، نصدق ما قال الله بلا تردد، نصدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، نصدق بما أجمعت عليه الأمة. إذن قال يكون في أمتي خسف ومسخ. تخيلوا والعياذ بالله العظيم ما رواه الإمام الحافظ الفقيه العلامة الكبير الذي كان من علماء السلف، يعني من أهل القرون الثلاثة الأولى، مين؟ ابن أبي الدنيا القرشي رضي الله عنه. شو اسمه؟ من عاش بعد الموت. هو عنده كتب كثيرة، لكن الكتب، الكتاب الذي أريده من عاش بعد الموت، أما هو له رسائل كثيرة رحمه الله. اسمعوا، في هذا الكتاب أثبت وحكى قصة عجيبة. ما هي؟ قال شاب كان كلما نادته أمه يقول لها اشهقي كما تشهق الحمير، والعياذ بالله، والعياذ بالله من الفسق، من الفجور، من قسوة القلوب. نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من مسخ القلوب. عندما مات أذله الله وأهانه وفضحه وجعله عبرة للمعتبرين. تتخيلوا أنتم هذا الفسق والظلم والفجور والفسق والذنب الكبير، عم بيقول لأمه هالعبارة؟ تتخيلوا مدى الإهانة، مدى التحقير؟ تتصوروا شو بيكون صار بقلب أمه، ها، بقلب أمه من الأسى والألم والحزن، ها، والغم والهم من العذاب الذي يصيب قلبها. ابنها عم بيقول له هذه العبارة عندما مات ودفنه الناس، والناس حول القبر، أخرج رأسه من تحت التراب وقد مسخ إلى رأس حمار، وصار يشهق كما تشهق الحمير، وكل يوم صار يسمع من قبره هذا الصوت. ماذا قال؟ يكون في أمتي خسف ومسخ، تحول الصورة البشرية إلى صورة قرد أو خنزير أو حمار. كذاك الزنديق الذي كان كلما أذن المؤذن يقول شهق الحمار. عندما مات وغطي وطلب الناس وأهله المغسل، جاء المغسل ودخل إلى الغرفة وأراد أن يبدأ بتغسيله، كشف عن وجهه فإذا برأس حمار. غضب المغسل وانزعج وفزع، ما خطر له، هو خطر له أن الناس يلعبون عليه، يمازحونه، يضحكون عليه، غطوا حمارا وجاءوا به ليغسله، فخرج غاضبا يصرخ، قالوا أعوذ بالله، ماذا تقول؟ هذا ميت. فعند ذلك عرف المغسل أنهم لا يلعبون، فقال ادخلوا وانظروا. دخلوا كشفوا عنه فإذا برأسه قد مسخ إلى رأس حمار. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي خسف ومسخ. واليوم في وقتنا في أيامنا نرى ونسمع بعض الساقطين والساقطات، السافلين والسافلات، الفاجرين والفاجرات. في مصر قلت لكم السنة الماضية ممثلة لها شهرة طلعت في الفضائيات وفي البرامج، صارت تقول عن الأذان جعير، صارت تقول عن الأذان، أنا رأيت البرنامج، وعملت ردة فعل بالبلد وصار مشاكل. والآن أيضا بلغني أن بعض الناس في بعض المواقع يستهزئون على الأذان، يستهزئون بالأذان ويستخفون بالأذان، وبعضهم يسبون ويشتمون ويتكلمون بكلمات خبيثة. ولا أعني مجرد من انزعج من الصوت المرتفع، ما عم بحكي بعض الناس جيران المساجد قد يشتكوا يحكوا عن الصوت المرتفع، ما عم بحكي عن هول، عم بحكي عن من يستهزئ، واضح؟ عم بحكي عن من يستخف بالأذان. انظروا، صار بسبب ما يسمى الانفتاح والحرية الشخصية بزعمهم صاروا يتطاولون على دين الله. هذه الساقطة الملعونة، هذه الخبيثة الوضيعة تقول عن الأذان جعير، لكن باللهجة المصرية تقول هذه العبارة نسبة لما يخرج عند العامة من الحمار، تقول هذا عن الأذان، الأذان الذي هو من شعائر الإسلام، الأذان الذي هو دعوة إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى النجاح، إلى الفلاح، إلى ربح الآخرة. الأذان دعوة إلى التمسك بالإسلام عقيدة وأحكاما، الشهادتين عقيدة والصلاة أحكام. انظروا، بينما هؤلاء الكفرة، كفرة عن مين عم بحكي؟ عن من يسب الأذان ويستهزئ بالأذان، يستخف، يحقر، هؤلاء كفار، استهزأوا بشعائر الله، استخفوا بدين الله، استخفوا. والله ماذا يقول؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سميه كافر وضال في آية واحدة، ومن يكفر. فهؤلاء بدعوى الانفتاح بزعم والحرية الشخصية وصلت بهم الصفاقة والوقاحة والبجاحة أن يسبوا دين الله، أن يسبوا الأذان، أن يسبوا الكعبة، أن يسبوا الصلاة، أن يسبوا الأحكام الشرعية وحجاب المرأة المسلمة والتستر والعفة. صاروا بيستهزئوا، بيتمسخروا. مش بتطلع الملعونة بتقول أنا ما بدي أتحجب وتكتفي بهذا القدر، لا، تسب وتستهزئ. مش بتطلع واحدة بتقول الحجاب فرض على راسي وعيني وبحترم، بس أنا كسلانة، أنا مقصرة، أنا عاصية، ما عم بتحجب. لا، ليس عن هذه أتكلم. عن مين إذن؟ عن من تسب، تستهزئ، تستخف، تحقر. عن من يقول عن حجاب المرأة المسلمة تخلف ورجعية، أو عزعم بالعامية بيقولوا ضقة قديمة وموضة عطيئة، استهزاء بدين الله. فإذن هؤلاء الذين ظهرت عليهم هذه العلامات، والتاريخ يثبت ماذا حصل لعدد كبير من بني إسرائيل، التواريخ، الآية وحدها تكفينا كما قلت، الآية وحدها تكفينا، والحديث وحده يكفينا. كيف إذا اجتمع آية وحديث وتاريخ وإجماع؟ عرفنا؟ قال يكون في أمتي خسف ومسخ، وذاك الملعون الذي كان يقول بتكفير أبي بكر وعمر ويسبهما ويلعنهما ويكفر من أحبهما، الرسول كان يحبهما، الرسول كان يحبهما، يعني عزعم الرسول كافر؟ علي بن أبي طالب كان يحبهما، لو كان بيكرههن وما بيحبهن كيف صلى وراهن قريب 25 سنة يصلي الخمس؟ شو الخمس؟ الصلوات الخمس والجمع والأعياد خلف أبي بكر وعمر وعثمان، قريب 25 سنة وهو يصلي وراءهم. هذا دليل بغض أم دليل محبة؟ وأي محبة؟ وأي محبة؟ ولك إذا كان المسلم الفاسق، انتبه معي، المسلم الفاسق لا ثواب في الصلاة بالاقتداء به جماعة، طيب إذا كان كافر بتصح الصلاة وراء؟ يعني علي ماذا كان يرى فيهم؟ التقوى والصلاح والخيرية والأفضلية والإمامية، وإلا كيف كان يصلي وراهم؟ هل علي جبان؟ حاشاه. 25 سنة يصلي خلف الثلاثة، أبو بكر عمر وعثمان. اللي بيقول أبو بكر وعمر على زعمه كفار واللي بيحبهم كافر، عم بيكفر النبي علي. عم بيكفر مين؟ الحسن والحسين. كيف؟ لأنهما رضيا لأختهما أم كلثوم أن تتزوج من عمر. عم بكفر علي الذي زوج ابنته من عمر. واضح؟ فهذا الإنسان كان يطعم بأبي بكر وعمر، يكفرن ويكفر من يحبهما ويشتمن ويسبن. جاء مرة إلى الحمام، عندما يقال الحمام يعني مكان الاغتسال مش يعني الخلاء. اليوم تغير المفاهيم عند بعض الناس، صار بيقولوا عن الخلاء حمام، مكان قضاء الحاجة اسمه الكنيف أو المستراح أو الخلاء أو مكان قضاء الحاجة، أما مكان الغسل اسمه الحمام أو المغتسل أو الديماس مثلا. إجا هذا إلى الحمام العام، وكان في الماضي مش مثل اليوم بكل بيت في حمام، كانوا يجوا إلى الحمامات العامة وفي أماكن مفردة، وكانوا يلبسوا يغطوا من ما بين السرة والركبة، يعني يلبس إزار مثلا، رجال يجوا ويلبس إزار ويفوت مكان يغتسل ويروح على بيته. واحد هذا الخبيث اللي عم نحكي عنه جاء صار في الحمام في المغتسل يسب أبو بكر يسب عمر يسب أبو بكر يسب عمر يسب أبو بكر يسب عمر، كأنه عاملها ورد، كأنه ورد عنده. هذا الكياس الذي في الحمام هو في بخار وضغط، وهداك الخسيس الوضيع بدأ بهذه العبارات والسب والشتم والتحقير ولمن يحبهما. طار يطمع القصة، أخذ هذا الوعاء النحاس الثقيل ثم ضربه به في رأسه وخرج من الحمام. قال له الناس: ما بك؟ قال: ادخلوا وأخرجوا هذا الخنزير من هنا. دخلوا فرأوا هذا الرجل وقد مسخ رأسه إلى رأس خنزير. قال: يكون في أمتي خسف ومسخ. ومن يريد أن يرى فليذهب إلى بلاد الشيخ نور حسين رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ نور حسين في بلاد الحبشة، هذا قبل 600 سنة، كان من كبار الأولياء، من كبار الصالحين، من كبار الأولياء الصالحين. هذا الرجل كانت له كرامات وعجائب، ويدعو الناس للإسلام، وكان مجاب الدعوة، وله بركات ظاهرة وخوارق وعجائب، والناس يعتقدونه. الكفار غاظهم منه أن الناس يسلمون على يديه، غير المسلمين عم بيجوا يأسلموا عنده، صار يدعو إلى الإسلام، ينشر الإسلام. كمن له الكفار، تتبعوه، أرادوا اغتياله، أرادوا قتله. طلع إلى جبل لينقطع للذكر والعبادة، لحقوه وقالوا: نقتله هناك، لا يوجد معه ناس. فحاصروه بالرماح والأسنة والسهام والسيوف، حاصروه. وهم يحاصرونه دخل وقت صلاة العصر، يريد الصلاة الرجل وليس على وضوء، وهو في رأس جبل، دعا الله تعالى فأجرى الله له النهر الذي في بطن الوادي صعودا إلى رأس الجبل، فتوضأ وصلى وهم يحاصرونه يريدون قتله، توضأ وصلى. وهو في الصلاة قالوا: الآن نهجم عليه، الآن نقتله. فهجموا وأرادوا قتله وهو في الصلاة كان مستغرقا لا يبالي بهم لا يعبأ بهم، كان مستغرقا في الصلاة رضي الله عنه. عندما هجموا الله تعالى انتقم منهم وأظهر آثار قدرته فيهم وجعلهم عبرة للناس، فمسخهم إلى حجارة. وقال لي بعض أهل البلد، هذه الحادثة كنت أحكيها في درس رمضان، في درس رمضان في المسجد في البسطة الفوقى، وكان المسجد ممتلئا بالناس، كان بعض أهل تلك البلاد حاضرا في الدرس، قالوا نحن رأيناهم، قالوا نحن رأيناهم. قلت لهم إلى الآن أنتم رأيتم؟ قالوا نعم، حجارة تظهر عليها أشكال بشر، أشكال بشر. وقد ورد في تواريخ مكة المكرمة وفي كتب التواريخ والسير أن، والعياذ بالله تعالى، اثنان زنيا في الكعبة، في الكعبة، فمساهما الله إلى حجرين لكن بصور البشر، وصارا عبرة للناس، وفزع الناس بعد ذلك أن يقتربوا من الكعبة بسوء. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. القذف هو أن بعض الأقوام، بعض الناس، من شدة فسقهم وفجورهم تنزل عليهم حجارة تشدخهم، ويكون هذا من ضرب الملائكة لهم. وقصة قوم لوط في القرآن، في القرآن، وقصة أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله بحجارة من سجيل كذلك في القرآن، وهذا ليس بعزيز على الله. تصوروا أصحاب الفيل مع قائدهم، مع الوزير، مع الجيش الضخم، صار ينزل على رأس كل جندي وقائد حجر، هذا الحجر فوق حبة العدس، فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، وعلى كل حجر اسم مرميه اللي بينزل عليه، يعني كل حجر عليه اسم الشخص اللي حينزل عليه، فينزل على رأسه فيخرقه ويخرج منه فيتساقطون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ رأيتم؟ ثم إن من الناس من حصل لهم، وكما قلت أثناء الكلام، لكن فيما يأتي يزيد الفساد أكثر وينتشر الكفر أكثر ويعم الضلال والمنكرات والفجور أكثر، فتظهر هذه الأمور أكثر فأكثر حتى ينتشر أخبارها بين الناس. نرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر، أليس هذا الذي بدأنا به؟ هذا الحديث في مسند أحمد. ورأوا هنا بمعنى شاهدوا، يعني حضروا، شاهدوا المنكرات، أو علموا، بلغهم، لأن الرؤية في لغة العرب تأتي بمعنى المشاهدة وتأتي بمعنى العلم. لولا أن رأى برهان ربه علم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تخبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، القول الصحيح والمعتمد في السيرة النبوية أنه لم يكن موجودا شابا أثناء حادثة أصحاب الفيل، لا، لكن في نفس العام ولد، في نفس ذلك العام شو؟ ولد الرسول. طيب شو معنات ألم ترى؟ ألم تخبر؟ هو ما شهد، هو ما شهد الحادثة، لكن ما معنى ألم ترى؟ ألم تخبر؟ واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الخبر كالعيان، يعني أحيانا في أمور وحوادث الإنسان يعاين، وأحيانا يأتي شو؟ الخبر. ليس الخبر كالعيان، لكن هنا في الحديث إن الناس إذا رأوا معناه شهدوا أو حضروا أو علموا بلغهم، قد يكون المنكر في بلد آخر، مثل اليوم يمكن رأيت زنديقا من زنادقة المشبهة، إذا رأيتموه قلتم نعوذ بالله من مسخ القلوب، كيف أنهم يدافعون عن الكفر والتشبيه والتجسيم وعن نسبة القعود والجلوس إلى الله، يرونه دينا لهم، يرونه عقيدة لهم، عم بيتمسخر، عم بيستهزئ بأسانيد الأشاعرة، فيما أريناكم إياه مرة في كتاب كفاية النبي شرح التنبيه لابن الرفعة عن القاضي حسين عن نص الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، قال عم بيتمسخر على أسانيد الأشاعرة، بيقول أيمتين مات القاضي حسين ومتى مات ابن الرفعة ومتى كان الشافعي، قال شو هالإسناد، قال إسناد النصارى أحسن من هذا الإسناد، بس بشان يدافع عن عقيدة الكفر التشبيه والتجسيم والقعود والجلوس التي ينسبونها إلى الله، حاشا، تنزه الله، تقدس الله. مثل هذا المنكر رأينا وسمعنا بهذه المقاطع المصورة، لكن هل نحن معه في البيت عندما تكلم؟ لا، فصار يلزمنا الإنكار وصار يلزمنا التحذير. هلا هذا الموضوع أبظني أصغر واحد فيكم بالسن بيعرف يرد عليه، لأنه لو ما بدنا نحكي بالإسناد، مع أنه عندنا أسانيد وعندنا إجماع وعندنا نصوص بالمئات، وأعني ما أقول، لكن ليس الآن هو هذا البحث أو هذا الموضوع، لكن أقل واحد فيكم بالعمر، أصغر واحد فيكم بالعمر يستطيع أن يقول له أخبرنا أيها الممسوخ القلب، الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، هذه نصوص صريحة أم لا؟ فمن كذبها وقال الله جالس ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ بالإجماع أم على خلاف؟ كذب الله فماذا يكون؟ كذب القرآن فماذا يكون؟ شفتوا؟ هذا رد، هذا رد هيك على السريع. في مثل هذا يحتاج إلى إسناد متصل متسلسل مني أنا إلى نبي الله آدم على زعمه ماذا يريد؟ واحد يكذب الله، يشبه الله بخلقه، يقول قاعد وجالس، يصفه بصفات الإنس والجن والملائكة والبهائم والحشرات، يصف الله بذلك، يشبهه بهؤلاء، هل عم بيتمسخر على إسناد الأشاعرة وبيقول إسناد النصارى أحسن من إسنادهم؟ طيب هذا الجواب السريع اللي جاوبناه هلا، جواب آخر قولوا له، علميا عم نحكي علميا، قولوا له أيها الممسوخ القلب، أيها المخذول، أيها الحيضة، أيها الأصيلع، قولوا له نتحداك أن تأتي بإسناد واحد، إسناد واحد لك أو لمشايخك أو لزعمائك، لحديث واحد منكم إلى رسول الله بالإسناد المتصل من غير أن تمروا، احفظوا هالعبارة، هذا القيد، من غير أن تمروا في هذا الإسناد بأشعري أو ماتريدي أو سني منزه يقول بجواز التوسل والتبرك والاستغاثة بالأنبياء، نتحداك أن تأتي بسند لحديث، مش لكتاب، حديث منكم أنتم أيها المشبهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يكون خالي من كل الأشاعرة، من كل الماتريدية، من كل الصوفية الصادقين، من كل المتوسلين والمستغيثين والمتبركين. هل يستطيع؟ إذن بدهم يمرقوا بإسناد مين؟ الأشاعرة. بدهم يمرقوا بإسناد مين؟ الماتريدية. بدهم يمرقوا بإسناد مين؟ الصوفية الصادقين. بدهم يمرقوا بإسناد مين؟ المتوسلين. وبإسناد مين؟ المتبركين. تحدوهم فقط بهذه الناحية العلمية، العلمية. لكن هؤلاء أشربوا في قلوبهم حب التشبيه والتجسيم، كما أشرب عبدة العجل من بني إسرائيل غير، كما أشربوا في قلوبهم حب مين؟ العجل. هؤلاء يعلكون الكلام في التشبيه والتجسيم لينصروا الكفر ويحارب الإسلام، يحارب التنزيه، يحارب التوحيد، يحارب عقيدة الأنبياء والإسلام والقرآن. هؤلاء حربهم على الإسلام، على العقيدة. ما تظن حرب على شخص الشيخ عبد الله رحمه الله، ما تظن حرب على حيطان جمعية هي القصة على الحيطان، على لون الجدران، حرب على لون الكراسة، حربهم على الدين، على العقيدة، على الإسلام. والدليل على ذلك انظروا في التاريخ، قبل ما يولد الشيخ عبد الله بي وجد رحمهم الله كانوا يفعلون ذلك وأكثر بعلماء أهل السنة، يكفروهم ويقتلوهم، وما كان في الشيخ عبد الله. وانظروا اليوم في البلاد التي ليس لنا فيها عمل ولا جمعية، حربهم على أهل السنة في كل بلد وأرض، مع أنه نحن في بلاد منا موجودين فيها، ما قلنا فيها مؤسسات. الوزير الذهبي المصري عندما خطفوه وقتلوه هل كان مريد للشيخ عبد الله؟ مئات العلماء الذين قتلوا في الجزائر وذبحوا كما تذبح الدجاجة ما بيعرفوا الشيخ عبد الله، مش بس منهم تلاميذه، لا بيعرفوه ولا اجتمعوا فيه كين وما سمعوا باسمه. لماذا ذبحوا وقتلوا في اليمن، في مصر؟ لماذا؟ إذن حرب هؤلاء المجسمة على الإسلام، على عقيدة الأنبياء. فهمتم القضية؟ وما ترون لهم من أذناب ونعال على المواقع، كل يوم سب وشتائم وتكفير وهجوم وتحريف وزندقة على الشيخ وأتباعه، يتركون الكفر الصراح البواح المنتشر في البقاع والأصقاع في كل الدنيا والأرجاء، تركينه عم ينتشر للكفر، مركزين افتراء وحرب، إشاعات، سخافات على الشيخ وأتباعه. فهمتم القضية؟ أنتوا كيف بتردوا عليهم؟ نحن نقول اشتغلوا بالعلم. الرد كيف يكون؟ بالعلم. ما بدنا لحدا يسب ولا حدا يشتم ولا يعمل مشكل. اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بحفظ الأدلة، بالردود، اشتغلوا بتعليم الناس. كيف انتوا بتغيظوهن؟ تنشروا العلم، تنشروا الدين، ما تقعدوا ببيوتكم، ما تقصروا بنشر الدين والعقيدة. كلما نشرتم العقيدة كلما احترقت قلوبهم، كلما توسعتم كلما أذلهم الله. هكذا اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا وين؟ بالعلم. وهذا يقتضي أن تكونوا شو؟ نشيطين، نشيطين في التعلم والتعليم. الرجال والنساء أينما وصلتم علموا مع ضبط العلم، بدون تحريف، بدون فتوى بغير علم، مع ضبط العلم. اشتغلوا بنشر الدين والعلم والعقيدة. الرسول عليه السلام قال بلغوا عني ولو آية. فالواحد منا يسأل نفسه، أنا ماذا قدمت للإسلام وماذا علمت، ليشتغل الواحد بنشر الدين والإسلام. مش كلنا حنموت، كلنا سنموت. لو أن عزرائيل عليه السلام فاجأنا الآن، شو هو حالنا؟ ماذا قدمت للدين والدعوة والإسلام والمسلمين؟ كم شخص علمت؟ كم إنسان غير مسلم أدخلته في الإسلام؟ كم مجلس علم أقمت في البيوت والمؤسسات؟ كم إنسان جلبته إلى المسجد ومجلس العلم؟ كم واحدة درستي؟ كم واحدة علمتي؟ كم واحد خرجته مدرساً؟ مش تبقى مع الواحد 23 سنة أنت عم بتدرسه، سنة سنتين ثلاثة يا أخي، ثلاثة كثير، أنا بعتبرهم كثير، ثلاث سنين قاعد عم بتدرسه ليل نهار، ست أشهر، سنة، سنة ونص، ثلاث سنين خرجته مدرس، يروح يشتغل بغيره هو ليدرس، بتصيروا اثنين بدل واحد، اثنين بيصيروا أربعة بدل اثنين، الأربعة ثمانية بدل أربعة. هكذا ينتشر العلم. الصحابة الكرام كيف انتشروا؟ وكيف انتشر الدين؟ وكيف انتشر الإسلام؟ وكيف انتشر العلم في الدنيا والأرض؟ بقوة الهمم، بعلو الهمم، بسمو المراد والمقصود. تريد أن تكون من المرضيين عند الله، تريد أن تكون في المراتب العالية في الجنة العالية الغالية. هكذا فكروا، اشتغلوا بالعلم، بنشر العلم، تقووا في العلم، تمكنوا بالعلم. وأوصيكم أيضا مما يقويكم في العلم ويقوي أهل العلم ويقوي نشر الإسلام، أن تتمسكوا بهذه الجمعية، لأن هذه الجمعية ليس المراد منها الكرسي والشجرة والحجرة، مش اللمبة، مش الطاولة والكرسي. المراد بالجمعية لما بنقول جمعية يعني منهج، يعني نهج علم وخير، تعلم وتعليم، نشر التوحيد والإسلام، تحذير من الكفريات والمنكرات. هذا المراد بالجمعية. التفوا حول هذه الجمعية أكثر أكثر، وادعموها أكثر، وكونوا عونا لمشايخكم في هذه الجمعية الذين يشتغلون في نشر الدين والعلم، ولغيرهم من أهل الحق الصادقين المخلصين. نحن زرنا في الشرق والغرب، ما حقول مئات المشايخ، وأنا بالنسبة لي فيني أقول مئات، لأنه اللي أنا مجمعهم عندي وأخذت منهم وعنهم وبعض منهم قريب 900 شخص، فحقول أنا لأكثرنا أخذ وزار واجتمع وذهب إلى عشرات المشايخ في الأرض. طيب كل واحد من أهل الحق لو منه رفيق شيخنا، ولو منه تلميذ شيخنا، ولو كان منه عضو إداري بجمعيتنا، نقبل يده وندعمه ونؤيده وننصره ونساعده ونروج له ونأخذ عنه. هول الكذابين الدجالين يلي بيقولوا لكم بالمواقع ما عندهم إلا هن ومشايخهم، كذاب. مشايخنا مش أخذوا عن غيرهم؟ مشايخنا قبل ما يصيروا مشايخ ما كانوا تلاميذ؟ هول التلاميذ اللي صاروا مشايخنا بعدين مش أخذوا عن مشايخ قبلهم؟ يعني في غيرنا. والآن شيخنا مش عرفنا ودلنا على مشايخ وقالنا عنهم أولياء وعلماء وصالحين، وزرناهم وقرأنا عليهم وسمعنا وأخذنا وأجازونا؟ يعني في غيرنا وفي غير مشايخنا. ثم انظروا في موقعي كم من مشايخ الأرض الذين صلينا عليهم صلاة الغائب. لو كنا بنكفرهم كما يقول هؤلاء الزنادقة عنا، ولا نراهم ولا ننظر إليهم، وبنفسقهم وبنقول عنهم كفار كما يفتري علينا الفجر الفسقة، كيف نصلي عليهم صلاة الغائب؟ أولا منا ملزمين نصلي عليهم، ثانيا ما حدا أجبرنا، ثالثا ما حدا طلب منا، لا من أهالي ولا من أتباع، لكن للمحبة والصدق والمعرفة والأخوة، نحن ابتداء نعلن صلاة الغائب عليهم ونصلي عليهم. هذا شو؟ دليل صدق ومحبة أم لا؟ أنا لما واحد بكره وببغضه وبكفره بصلي عليه صلاة الغائب شيء؟ أعوذ بالله، كيف أصلي على كافر؟ حاشا. عرفته؟ إذن انظروا في ترجمة شيخنا عدد المشايخ اللي هو أخذ عنهم العلم، عدد المشايخ الذين هو أخذ عنهم، وهو دلنا على مشايخ في اليمن. رحنا على اليمن، أنا رحت على اليمن، رحت على المغرب، رحت على الهند، على باكستان، على بنغلاديش، بلاد العرب والعجم سافرنا إليها، سوريا، العراق، مصر وغيرها، الخليج، الجزيرة العربية، مكة والمدينة. من دلنا عليهم؟ الشيخ. هذا عالم، هذا محدث، هذا ولي، هذا صوفي صادق. خذوا من هذا الطريقة النقشبندية، خذوا من هذا الطريقة القادرية، وهو مجاز. الشيخ مجاز بإعطاء الطرق 70، مش بس القادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية والبدوية، مجاز بإعطاء الطرق 70 بالأصول والفروع، مجاز. إذن كل عالم، كل شيخ صادق نضيف، نقبل يده ونروج له ونأخذ منه وعنه. فليش قلت وغير مشايخكم، غير مشايخ الجمعية، يعني كل شيخ نظيف ادعموه وساعدوه. الشيخ بعتني من بيروت إلى دمشق، تعرفوا مشان شو؟ تعرفون لماذا؟ مشان اخذ جورب صوف، جورب صوف سميك مشغول بالإيد لأحد فقهاء دمشق، وهو الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله. قال لي الشيخ هناك برد شديد. شوف الشيخ قاعد ببيروت عم بيبعتني إلى دمشق. رحت لعنده عبيته، سألت عنه في المسجد الأموي في غرفته في مكتبه، قالوا هو في البيت. رحنا عبيته في الحواري القديمة والمناطق، رحنا جورب عم بيبعت له جورب صوف. قال لي قل له عندكم برد شديد، البس هذا، خايفين عليه من البرد. كان يبعت له أحيانا الشاي، يبعت له هيك وغيره وغيره، يسأل عنهم، يرسلنا إليهم إلى الجزيرة، إلى الجزيرة كان يبعتنا عند مشايخ، إلى اليمن أرسلنا، إلى المغرب أرسلنا، إلى الهند. إذن هول الزنادقة الدجاجة، الشياطين، العفاريت اللي صابين كل فساد وعمى قلوب ووسخ قلب على المواقع، على الشيخ وعلى الجمعية وعلى مشايخ الجمعية. قولوا لهم لو كان كما تزعمون كيف يصلون عليهم صلاة الغائب؟ وبعضهم سافرنا إلى بلادهم صلينا عليهم. يوم مات الشيخ عز الدين الخزنوي النقشبندي رحمه الله، وين تل معروف، تل خزنة والقامشلة وعامودة، 1000 كيلومتر من هون تقريبا أو 900 كيلو. الشيخ عبد الله والشيخ نزار بعتونا قريب 10 سيارات، رحنا مشايخ ولفات ومقرئين. شيخ معروف أنت كنت؟ هاي الشيخ معروف كان معنا. وين بيروت وين القامشلة؟ تل خزنة وتل معروف. إذن هذا دليل حب أم لا؟ لما الشيخ عبد الله بيقول أعتقد فيه كان على طريقة أخويه وأبيه في الولاية والعلم. لما الشيخ عبد الله يثني على هذا ويمدح ذاك ويرسلنا ويعرفنا عليهم وإليهم. طيب إذن لكن المشوش المريض نفسيا وعقليا وقلبيا الذي أكله الحقد والحسد والعمى والفساد والضغينة والبغضاء، وكانوا هن يبوسوا إيدين الشيخ عبد الله وإجريه، ربع قرن عم يبوسوا له إجريه، من بعد ما مات اكتشفت أنه كان غلطان. يا زنادقة، يا دجالين، يا كذابين، يعني أنتم منافقين، هول منافقين بالدين، يعني على حسب أقوال وأعمال وعلى حسب ما يشهدون هم على أنفسهم. عرفتوا كيف؟ كيف بتقبلوا له إيديه وإجريه وبتمدحوه وتثنوا عليه وبتقولوا عنه من الصالحين ومن العلماء، وعلى زعمكم تتبركون به، ثم تقولون ضال وجاهل وفاسق وكافر. انظروا، بعض هؤلاء وصل إلى تكفير الشيخ علنا وقال في دينه شك، وقال هذا إن مات على الإسلام. وروحوا شوفوهن هن مين، روحوا عرفوا تاريخهم وشموا ريحتهم وعرفوا هن مين اللي جايين عم يتطاولوا على الشيخ عبد الله وجماعته القائمة في الدنيا لنصرة الدين والحق والإسلام ونشر التوحيد والتنزيه والتحذير من الكفريات والضلالات. ولهم موقف يوم القيامة، ولهم موقف يوم القيامة عند الله. ماذا سيفعلون يوم القيامة؟ ماذا ينقمون على الشيخ؟ ماذا رأوا منه؟ الشيخ الذي جمع عشرات الآلاف في لبنان والخارج على الدين والإسلام والعقيدة، هذا الذي يحاربونه في الليل والنهار؟ لأي غرض؟ لأي مرض؟ لأي مأرب دنيوي؟ لأي مأرب دنيوي؟ لأي عمل خبيث؟ لماذا؟ لذلك عليكم أن تنشروا العلم. وانظروا في الذين يرحلون ويموتون، مذكرين الثلاثة الماضية شو قلت لكم؟ استعدوا لنزول البلاء. تاني يوم تفنى الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله، والشيخ محمد رئيس رحمه الله، وفلان وفلان وفلان وفلان، والموت علينا جميعا. الآن من؟ لا نعرف، يمكن أنا الآن بعد لحظة، بالليل، بكرة، ما بنعرف. كلنا بدنا نموت، كلنا بدنا نموت. هذه مثل طرفة عشان تخففوا عن حالكم شوي. واحد من المجاذيب قالوا له الله يخليك، بالعامية كانوا عم بيحكوا معه، الله يخليك دعي لنا. قال له ما حيخلي حدا، يعني انه كلكم ستموتون، كل نفس. أيوة، إذا استعدوا. تمسكوا بالشيخ حسام، تمسكوا بالشيخ نبيل، تمسكوا بالشيخ عبد الرحمن عماش، تمسكوا بالشيخ كمال الحوت، تمسكوا بالشيخ سمير القاضي، تمسكوا بالشيخ محمد بكري، تمسكوا بالشيخ محمد الأخرس، تمسكوا بالشيخ محمد قراقيرة، تمسكوا بالشيخ سليم علوان، تمسكوا بالشيخ محمد سليمان، اتمسكوا بالشيخ أسامة السيد، اتمسكوا بالشيخ غانم جلول، اتمسكوا بالشيخ طارق اللحام. إخواننا كتار الحمد لله، ولو ماتوا كلهم الدعوة مستمرة. مرة سألوا للشيخ كمان مشان تطمن وترتاحوا، سألوا للشيخ قالوا له الكبار الذين تعتمد عليهم لو ماتوا في وقت واحد ماذا يكون؟ شوفوا الذكاء والعلم والتوكل على الله. قال لهم الدعوة ليست متوقفة على أعيان هؤلاء، الدعوة ماشي، الدعوة شو مستمرة. ومشايخنا كتار، يعني لو بيموت منهم 50 الله يمد في أعمارهم، الله تعالى يطيل في أعمارهم، الله ينصرهم، الله يعينهم، الله يمدهم بمدده. لو مات منهم 50 بيوم في غيرهم 500، وأعني ما أقول، المخبى أكثر من الظاهر مشان أعدائكم ينغازوا أكثر كمان. المخبى أكثر من الظاهر. شو يعني قصدي المخبى؟ اللي هن تخرجوا وتمكنوا وتعلموا بس ما قالوا شهرة بين الناس، بس حملوا المنهج، منهج أهل السنة مستمر عليه مئات الملايين، عليه شو؟ مش نحن لحالنا بس، ما قلت لكم وغيركم. اليوم المسلمين أكثر من مليار ونصف، المسلمين أكثر من مليار ونصف، فمش لحالنا بس المسلمين، لا، مش لحالنا بس أهل الحق، لا، في كثير الحمد لله. إذن الرسول عليه السلام قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي صحيح مسلم من حديث السيدة زينب بن جحش رضي الله عنها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا عم الخبث. شو يعني انتشر الفساد والمنكرات؟ وقد عم وطم اليوم. وارجعوا إلى عناوين النكبات العامة التي ذكرناها في البداية، وانظروا ماذا يحصل في البلاد، وتوقعوا الأكثر، واستعدوا، عرضوا كتافكم لتتحملوا أكثر. كان الشيخ نزار رحمه الله يقول للي بيجي عم بيشكي: بدك تتحمل، تحمل يعني، إلى أن شو تتحمل، يعني تموت ويحملوك على الدفن. بدك تتحمل، لا تتحمل، استعدوا، اخدموا دين الله، تنالون الشرف والعز بخدمة الدين والإسلام. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.